مع أصدق الحديث وأطيب الكلم، مع معدومة السماء في الأرض، آيات بينات للقارئ الشيخ محمود البدر المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويضرب الله الأمثال. نسمع صلة ابنين القانون. الله يبارك لك يا مولانا. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. هنيئا هنيئا لهم. نعم نعم. Oh, الله Yeah. الله الله الله الله نعم نعم الله صعب الله صعب الله صعب قررين ثلاثة صبا يجواب علي عليك همزة على الساكل يا ما وبدل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار نعم هذا اسمه حسان الحج حارس اجبر بخاطره كلمة طيبة هو حار كلمة طيبة كلمة طيبة مش الخبيثة كلمة طيبة قاعد هنا اهو شاهد اهو الدكتور اهو بس مقام محتاج يتعال بتاع الشيخ ايوه انا كل مبسوط يا شيخ محمود حلك حلك ما شاء الله عليك ينفع كلامي Oh, no. سلي النار. أيوة. سلي النار. يطلع من جبل مكتوب. يذهب بقوة الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر، صلى على سيدنا رسول الله. وتواصل اشباع بالله عليك. وتوقف على ايه؟ على البدل، على طول اشباع البدل او التواصل عشان التقليد. حبايبك يا شيخ محمود ترى هنا ورش بيقوله. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ربنا نعم بالله عليك الجمع كله قاعد مستمع بنفس الجواب وبنفس المقام. ربنا يحفظك عليك. الله يكرمك يا محمود. وجه ابو جعفر المدني. كان في نفس المستوى بتاع الدوار. الله. سبحان المسخر سبحانه وتعالى. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره مسخر. وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. نعم وسخر لكم الليل والنهار. ربنا ما يحرمناش منك ولا من ادائك الراقي يا راقي. بس كمان حمد صلاح نور دكتور. ها يا ده شاشه ممكن اقول لك وَإِذْ قَالَ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فلن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة حتى لو هتكتب عشان خاطر الأم. لا يا اختي منيح انا قاعد الصبح شوف بعد ورش كده والله من بوادٍ غير ذي زرعٍ